إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخي أبي عبد الله على ذكر هذا الطرح الطيب المبارك الذي ذكر فيه أدلة واضحة في المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن المسلم لا بد أن يعلم أن من شروط الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستطيع أن تقول أنك مسلم إلا إذا أتيت بالشهادتين، لا تستطيع أن تقول أنك مؤمن إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنت به رسولا ونبيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة، وجاءت زيادة في صحيح مسلم من حديث أنس والناس أجمعين. فمحبته عليه الصلاة والسلام من شروط الإيمان، كما أن محبته عليه الصلاة والسلام من أسباب حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس في الصحيحين: ومنه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولهذا لو فتشنا وقرأنا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا متابعين للنبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا عجبا، فإنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في سنن العبادة بل وفي سنن العادة، وهذا كله لحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولمعرفتهم أن باقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون سبباً لسعادتهم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، والشك من الراوي كما جاء في البخاري من حديث البراء، أنزل الله عز وجل بعد ذلك: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام واتخذها قبلة، وكان هذا في صلاة العصر. فانتقل الرجل الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، انتقل إلى قبى فوجدهم يصلون فأخبرهم، فانحرفوا واتجهوا إلى القبلة وهم يصلون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر لما جيء إليه الوحي وقيل له أكفئت الحمر، أكفئت الحمر، أكفئت الحمر، ثم قيل له حرمت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفاء جميع القدور وإنها لتفور باللحم. وهكذا لما جاء التحريم بالخمر يقول أنس: وإن سكك المدينة لتمتلئ خمرا من كثرة ما أراقوه، لم يشربوه بعد ذلك وإنما أراقوه. وهكذا المرأة التي كانت معها بنتها وعليها مسكتان أي بناجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. انظروا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون ولا يبتدعون، وإنما البدع ظهرت قرونها في أواخر خلافة أو أواخر عهد الخلفاء الراشدين، في عهد علي رضي الله عنه بدأت الخوارج تظهر، وإن كان قد بدأوا شيئا في عهد عثمان، ثم بعد ذلك إذا بهم يظهرون أكثر وأكثر، وإلا أصلهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قلة وأذلة، وبعد ذلك تمكنوا وفعلوا الأفاعيل في المسلمين. عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الزيادة في الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة النفر الذين سألوا عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام فتقالوها، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعها. هذه نصوص متكاثرة من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان البدع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحذر فقط، بل نفر المسلمين عن هذا العمل البغيض. فإن صاحب البدعة إذا عمل هذا العمل فيكون العمل هذا وبالا عليه يوم القيامة. ولهذا الموضوع له مناسبة، أن أهل البدع في هذه الأيام بدأوا يتكلمون ككل سنة عن الاحتفال بالمولد النبوي. والمصيبة لا تقف إلى هنا، بل إن عوام الناس الآن في رسائل التواصل الاجتماعي بعضهم يهنئ بعضا بمثل هذه الأعياد، وهذه الأعياد مبتدعة محدثة، بل إن بعض العوام ربما بدافع العاطفة يدافع عن هذه الأعياد بحجة الإعلان عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام والإشادة به إلى غير ذلك. ولهذا نحب أن نرتب الكلام حتى يخرج المستمع بخلاصة. أولا، ديننا دين مكتمل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير وهو يبين هذه الآية، قال: هذه، أي الآية، أكبر، ما قال من، بل قال أكبر نعم الله على هذه الأمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جاء جعل دينهم دينا مكتمل، حيث قال: حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن كثير: ولهذا جعله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، فكل ما أخبر به فهو حق وصدق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. هذا أمر، ديننا دين مكتمل، لا يحتاج لأحد من الناس أن يزيد في هذا الدين، لأن البدعة تأتي في الزيادة في أحد أمور أربعة، وأقصد من ذلك البدعة العملية العبادية، منها قضية في أصل البدعة: تنشئ بدعة أنت أو تزيد على هذه البدعة، أو أنك تخصص هذه البدعة، أو أنك توصفها وصفا غير الذي أتى به الشرع. فتجد أن بعض الناس ربما يأتي بهذه الأمور وإن كان أصل العمل حلالا أو جائزا أو مشروعا، إلا أنه أفسدها بمثل هذه الأمور. الأمر الثاني: من الذي أحدث لنا هذا المولد أو عيد المولد الذي أحدثه العبيديون؟ لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنشأه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من القرون المفضلة، وإنما أول من أنشأ ذلك هم العبيديون. من هم العبيديون؟ يذكرهم السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ الخلفاء فيقول: هم كفرة زنادقة، كفرة زنادقة. ثم استعرض أحوالهم، أحوال كل حاكم منهم، قال: فمنهم من كان يسب الأنبياء، وسب الأنبياء كفر، ومنهم من أباح الخمر وتحليل الحرام كفر، ومنهم من كان يأمر بالسجود له وهذا كفر. ثم قال: والخير فيهم لئيم خبيث رافضي يأمر بسب الصحابة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين أول من أنشأوا بدعة الاحتفال بالمولد. هذا على النطاق العام. أما على النطاق الخاص وهي بلاد الموصل، فهو الملك المظفر، ولهذا القبوريون الصوفية يركزون على الملك المظفر فقط، لأن سيرة العبيديين الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين سيرتهم سوداء، وإنما يركزون على الملك المظفر. ونحن نتمشى معهم في هذا ونقول لهم: ما سيرة الملك المظفر؟ الملك المظفر كان حاكما لبلد يقال لها إربل، وكان غريب الطباع، فكان في الكرم كريم، ربما في وليمة واحدة يذبح 5000 شاه فيطعم المساكين، ومن غرائبه أنه كان في الوقت نفسه سفاكا للدماء، كان سفاكا للدماء كما ذكر ذلك صاحب مراغة أو صاحب مرغانة، وكان أيضا ينزل بنفسه ليرقص في السماع. السماع هي الأناشيد الصوفية، سمى قديما بالسماع، حتى من طرائف ما ذكر ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن رجلا كان مغنيا ثم تاب ومشى مع الصوفية، ثم علموا أن صوته حسن فجعلوه في السماع أي في الأناشيد، فرأى أن الأمر لا يختلف هذا وذاك، ثم عاد إلى الأغاني، إذ قال لهم كما ذكر ابن الجوزي: أنا وجدت لا فرق بين هذا وذاك، وإنما ذاك كنت أحصل على أجرة وهذا لا أجرة فيه، يعني أنا هالك هالك. وهذا كما حدث، هذا حدث لبعضهم الذي كان من المشدين صاحب الإنشود المعروفة سنخوض معاركنا معهم، وهو أبو عبد الملك، كان منشدا من المنشدين، الآن صار مغنيا للعشق والهيام والحب والغرام. فهذه سيرة من أول من احتفل بالمولد النبوي. الأمر الثالث، لماذا يحدد هؤلاء تحديداً الثاني عشر من ربيع الأول؟ هل هذا محل إجماع أم خلاف؟ الجواب الذي هو محل إجماع هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صومه ليوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهذا حديث ونص في صحيح مسلم وفي إجماع، لكن في الشهر وعدد اليوم من تاريخ الشهر اختلفوا فيه، فبعضهم يقول إنما ولد النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، وبعضهم يقول إنما ولد النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، وبعضهم يقول إنما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. طيب من أين لنا التحديد في ربيع الأول؟ وإن جئنا عدده من سائر الأيام الشهر فالخلاف أكثر، فمنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني من الشهر، ومنهم من قال في اليوم الثامن من الشهر، وهذا عليه أثر لمحمد بن جبير بن مطعم ويصححه العلامة الألباني، يرجح أنه في اليوم الثامن من الشهر، حتى أن الملك المظفر صاحب إربل سنة يحتفل في ليلة الثاني عشر وسنة يحتفل في ليلة الثامن من الشهر سنة بسنة، فمنهم من يقول في الثامن، ومنهم من يقول التاسع، ومنهم من يقول العاشر، ومنهم من يقول الثاني عشر، ومنهم من يقول السابعة عشر، ومنهم من يقول الثامن عشر، ومنهم من يقول الثاني والعشرون. طيب هذا خلاف كله، لماذا رجحنا الثاني عشر؟ عندنا نص؟ الجواب لا، ما عندنا نص لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بشهر معين، ولد بتاريخ معين. الأمر الثالث، من هم الذين يحتفلون بالمولد؟ الجواب: الذين يحتفلون بالمولد لا يخلون من ثلاث فرق، ثلاث أصناف من الناس: جهلة مقلدون، أو مرتزقة أكالون، أو دعاة ضلالة مغرضون. هذه الثلاث الفرق، هذه الثلاث الأصناف فقط. جهل مقلدون هؤلاء الكثير، الذي يقول لك: يا أخي أنا فتحت عيوني وأنا كل خميس مرحبا يا نور عيني، مرحبا جدا الحسيني، وإلى غيره. هذا فتح عيني على هذا، فبعض العوام ما زال يقول: أنا والله أريد الخير وأحب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جهل مقلدون، يعني إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثار مقتدون. وهذا أيضا خطير، هذا الأمر، هذا الصنف خطير، لأنهم أولا كثر، كثير من الناس العوام الناس إنما هو تقليد. لكن أحب أن أنبهك على أمر، وهو أنه ليس من كان حسن النية يلزم أن يكون حسن العمل. نحن الناس بعضهم عنده تفكير أنه إذا كانت نيتي حسنة، يا أخي المهم الخلاصة أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأعبر حبي للنبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة. لا، أنت لست حرا، الأمر ما هو فوضى، هذه عبادة، هذه عبادة. ثم بعد ذلك كما ذكر العلماء قالوا حسن النية لا يلزم أن يكون حسن العمل. أنا سأضرب لك مثالا، مثلا أبوك لو كان مريضا وقال الطبيب، قال لك اعطي أباك كل ليلة قبل أن ينام حبة دواء، حبة دواء قبل أن ينام، أنت شفت الوقت طويل، يعني بعد شهر سيشفى بإذن الله، اسمع أنا سأعطيه كثير شربه علشان بكرة ما شاء الله يكون بخير، وإذا بك أمت قتلت والدك بسبب هذا. فقالوا رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فينبغي على المسلم أن يعلم أنه ليس فقط حسن النية هي مسوغ لهذا الأمر لجوازه. الطائفة الثانية مرتزقة أكالون، هؤلاء الذين يعرفون فين المولد فين، فتجد أنهم ربما عرباتهم يلا بيع وشراء صفقات عقد، هؤلاء مرتزقة أكالون. الثالث وهؤلاء أخطرهم دعاة ضلالة مغرضون، هؤلاء الذين يأتون لك بالشبه وأنه كذا وأنه كذا، ويأتون لك بأدلة ويأتون لك بكلام أساطين العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وهو إلى آخره. ولهذا لما بحثت عن شبههم، وكل سنة يأتون لنا بمطوية يخرجون تارة رابطة مسجد كذا كذا مساجد المكلة، و فبحثت أن هذه المطويات جميعا كلها منقولة من مطوية جاءت لنا من الإمارات، هذه المطوية لبعض الصوفية، لبعض الصوفية، هذه المطوية تحكي الشبه. ولا بد أن تعلموا أن رأس الصوفية في هذا الزمن رجل مغربي اسمه محمد بن علوي المالكي، وهو المطوية طبعت هناك في الإمارات لكن صاحبها هو الخبيث محمد بن علوي المالكي المغربي بلاد المغرب، حتى أنه رحل ذات مرة من السعودية والله أعلم بعد ذلك يقال أن ملك المغرب شفع له قديما. أتوا لنا بشبه أذكر أهمها لضيق الوقت. من هذه الشبه قالوا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نعبر عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقال يا أخي إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه، لا يحتاج منك أن تزيد زيادة من عندك، إذا كان من علامات محبة الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قالوا أيضا إن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام واحتفالنا بعيد مولده هذا يحيي ذكرى، نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ويجاب عليهم أنتم تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وتجتهدون في يوم واحد من 360 يوما، أما نحن سعداء فإننا نسعد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان وهو من أسباب الشفاعة، نسعد بأننا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلوات، نسعد بأننا إذا سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس صلينا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يذكرنا بما انتشر الآن بين المسلمين في الفترة الأخيرة أنهم بدأوا يغالون في قضية ما يسمى بعيد الأم في 21 مارس، فيضربها ويهينها في السنة كلها. في 21 مارس قدم لها وردة، قدم لها وردة، يا أخي المطلوب أنك تكون بارا بأمك، بأمك في السنة كلها، وهؤلاء مطلوب منهم أن يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يذكروه في السنة كلها ونحن ولله الحمد سعداء بهذا الأمر أن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. هم يقولون هل سيعاقبنا الله ويعذبنا الله على شيء نفعله؟ نحن لا سرقنا لا زنينا لا عملنا شيئا محرما، لا، إنما كل ما في الأمر اجتمعنا بين مغرب وعشاء وصلينا على النبي وذكرنا سيرته. وهذا قد أجاب عليه الحبر التابعي الكبير سعيد مسيب كما روى ذلك البيهقي وغيره، أنه كان جالسا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، فجاء رجل صلى أكثر من ركعتين، صلى ركعتين بين الأذان والإقامة ثم صلى ركعتين ثم صلى، فنهاه سعيد المسيب، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، لا سرقت ولا زنيت ولا عملت شيء، لا اغتبت لا نممت لا. فقال له سعيد المسيب: لا، ما سيعذبك على الصلاة، ولكن على خلاف السنة، سيعذبك الله على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا ابن مسعود كما روى ذلك الدارمي. واعلموا أيها الإخوة، هذا الأثر أثر ابن مسعود، والله عند أن تقوله في وسط أولئك الذين يأتون بالبدع والله تشعر بكية، كأنهم ممسوسين وأنت تقرأ عليهم القرآن. وهو أثر ابن مسعود أنه دخل على قوم بعد أن أخبره أبو موسى أن قوما يتحلقون حلقا في المسجد، وعلى رأس كل حلقة يقول أحدهم: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، أحمدوا مئة، ومعهم حصى يسبحون فيها. فبعد ذلك يا ابن مسعود استغرب، قال: إما أنكم أتيتم ببدعة ظلماء أو فقتم أصحاب محمد علما، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا أيضا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، لما خرج في جنازة سمع رجلا ويعطس ويقول: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: قال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. ثم قال: ما هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا إذا عطسنا نقول الحمد لله على كل حال. طبعا هذا ذكر ثاني، جاء الثلاث أذكار من باب الفائدة، إذا عطس الرجل يقول الحمد لله، ويقول الحمد لله على كل حال، ويقول الحمد لله رب العالمين، هذه الثالثة لم تثبت، الحمد لله رب العالمين. فانظروا إلى هؤلاء السلف الصالح. فعلى هذا يا عبد الله يأتون بمثل هذه الشبه، أيضا شبه ثويبة، وثويبة الأثر الذي جاء في البخاري مرسلا عن عروة بن الزبير لم يصح. فهؤلاء أتوا بمثل هذه البدع وأرادوا أن يطلوها على الناس، والاحتفال بعيد المولد النبوي بدعة لا تجوز. وعلى هذا أنبهكم أن المراسلات بالواتساب، صور فيها الاحتفال بالمولد النبوي، عباد الله ستكون آثما. يا أصحاب النسخ واللصق، يا من لا تقرؤون الرسائل وإنما تنسخون وتلصقون مباشرة، اقرأوا الرسائل جيدا، فإذا كان مثل هذه الرسائل لا يجوز الإشادة بمثل هذه البدع، لأن الوقت قد جاء. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.